يقول شخص يعمل محاسب في الإدارة المالية للشركة، والشركة تتعامل مع البنوك بإيداع فوائض المال والاقتراض، وكلاهما يكون عليه فائدة ربا سواء في الإيداع أو القرض، هل يجوز أن يستمر هذا المحاسب في الإدارة المالية ويتورط في العملية الربوية من خلال مشاركته في المنظومة ولو بحمل ورقة وتسجيل قيد أو حتى تسهيل سيرورة الإجراءات، هل يجوز له استمرار؟ أقول إن أخانا السائل لعله أجاب هذه المسألة بقوله أن يتورط في العمل الربوية، وإذا كان تورطا فعلى المسلم أن يتخلص من هذه الورطات ولا يجوز له ابتداء الدخول فيها. ونعلم أن الربا لا يجوز الدخول فيه لا بالمعاملة بأن يأكل الربا أو يأكل الربا، كذلك أن يكون شاهدا أو كاتبا، ثبت في إخبار من حديث جابر عند مسلم ومن حديث ابن مسعود عند النسائي وحديث علي رضي الله عنه في هذا الباب، وقول سبحانه وتعاون على البر واتقوا وتعاونوا على إثم والعدوان، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وحديث أنس حديث ابن عباس لعن في الخمر عشرة والشارب واحد، كذلك لعن في الربا الآكل واحد والمؤكل واحد، ولعن معه آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه كلهم ملعونون لسان النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم معينون على هذه العقود المحرمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.